يعني إذا لم يكن يجد الإنسان عنده من يذهب إليه فيستطيع أن يذهب أو يتواصل مع العلماء في أي مكان في الدنيا، ما دام فهذه وسائل التواصل يسرت على الإنسان في مثل هذه الحالات التواصل مع العلماء الثقات. لكني أعود وأكرر على المسألة، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور كلها، لأن غالبها فيما يظهر لي أنها مبنية على الظن وليست على اليقين، واليقين صعب في مثل هذه المسائل، خاصة أنها ليست محل اتفاق أو تختلف فيها وجهات النظر. أسأل الله عز وجل أن يدلنا جميعا على الخير وأن يهدي ضال المسلمين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يعلي شأنهم وأن يجمع بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.